وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو القار أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال فتربصوا في من قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله وجهاده في سبيله هو متوحد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله ويسلم ما حرم الله من أجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا، وأن يكره بعد إذا قاله الله كما يكره الإنسان في النار، لا يتم إيمانه إلا بهذا، يعني يكون حبه لله وأكمل حب وأتم حب. وأن يحب المرأة لا يحبه لله لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، بل يحبه لله وفي الله، هذا من كمال الإيمان. ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، ورجلان يتحدى في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى قد جاء لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا قالوا لقومهم إنا براء منهم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرأ من الكفر وأن يعتقد بطلانه وأن يتبرأ من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخدانا وأولياء، بل يبغضهم في الله ويكرههم في الله ويتبرأ من الكفر بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب في الله وابغض في الله وولى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك، انما تنال ولايه الله الكاذبه بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله وعادته في الله، لا من اجل امر اخر. اذا احب العبد لله وابغض لله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الايمان وهذا هو تمام الايمان. ثم قال بعده ولن يجد عبد طعم الايمان لحلاوته ولو كان صلاه وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامه مواخاه الناس على عامه الدنيا، هذا في زمانه قال من اول فكيف بحالنا، قد صارت عامه مواخاه الناس على عامه الدنيا، يعني غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا امر خطير. وقد كانت عامه وقد صار عامه الله، وذلك لا يجزي على اهل شيئا، لا يجزي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم اذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. اما اذا اشتغلوا بالدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر ايمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما اباح الله ويستعين بنعم الله على طاعه الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، هذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الاسباب، قال موده، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت يوم القيامه وخانتهم يوم القيامه، كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. فالمحبه التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامه، وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله، لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويوضع في موازين اعمالهم الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على اهله شيئا ولا ينفعهم، بل يخونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامه فلا يجدون لهم فائده، بل يضرهم اذا كان ذلك الحب اوقعهم في معاصي الله او ثبطهم عما اوجب الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفق الله الجميع ولا حول ولا قوه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.

إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهة الكافر ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه، ولو كره زيد وأمر ولو كره الناس. فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف يأتي، وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتلك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتلك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس إلى الله ويعتمد إلى الله ويأخذ بأسباب إلى الله، لأنه الذي يراه حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر. فعليك بالتماس إلى الله وطاعة أمره، وإن غضب الناس لكن لا يمنع ذلك من مداراتهم والتقاء شرهم بالأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله. فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلف الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يتلف رضا الله بسخط الناس كفاه الله مولاة الناس، ومن يتلف رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد فيلتمس رضا الله ويسخط الناس، ويبتعد عن رضا الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم او احسانهم، فالامر الى الله عز وجل. فليتلبس خيرا من عند الله ولكن بالاسباب الشرعيه في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا او رضوا. الواجب ان يقدم حق الله ويلتمس رضاه، وان يبتعد عن ارضاء الناس بسخطه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي اخذ حقك من الناس بالطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله، وليس منها ترك ما اوجب الله عليك او غير ما حرم الله عليك من اجل مراعاتهم. بل عليك ان تاخذ بالحزم وان تاخذ بمقتضى الايمان، فتلتمس الى الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن ارضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا او فعلوا خليط عند الله عز وجل، ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا حول ولا قوة. ما حق التصديق بالسحر؟ هل يخبي السحر له حقيقة أم يكفر التصديق الحكم به لما يقول ما حق التصديق؟ نقول التصديق بالسحر يعني من أنه غيب وأن الساحر يفعل ما لا يقدر الله ويقدر وما أنه تصرف في الكون أو ما أشبه ذلك، فصدق بهذا هو الذي هو بعيد. أما أنه موجود في السحر وأن يقع على الناس هذا واجب لازم يقع. طب ورد السؤال أيهما الأول من الثالث؟ الثالث هو هذه التصديق. لا لا هو كيف السؤال؟ نعم كل منهم يتعاون يتعاون يعني يتعاون معك تفكر ولو كان ولا تصديق ما في منهم يبدأ فيه الطبيب أقول في ذي ما تعرف خوفه قد يكون منافق لا كيف أجمع بين الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، وبين لا في الجهاد إلا بإذن والديه، أو لا يترك الزوجة والابن يضيعون، يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت قل إن كان آباؤكم. لا لا هم أجل الوراء لا أجل الله مستعجار هم أجل وجه حناء كل مستفى على وجه ذاك الله خير كل محبة ما قد لا يكون محبة يا مرة مثل ما يجب في قراء ليلة ما أجل أن يكون أحب إليه هذا الذي يخفه إيهارا لحاجة الدنيا على عبد الله ورحمه أما يطلق من أجل أول رسول صلى الله عليه وسلم من أجل حفظ العالم فالرجعات هو محسن هذا آمن بأنه يجب عليه المحسن يجب عليه أرحاه يجب عليه طاعته التي فيها بالتسليمة وطاعة رفضه في أمر جديد يعني هنا يعني لابد تكون أعضاء صلاة الله عنه.

طريق الزراعة، من طريق البيع والشراء، من طريق الإجارة، من طريق الحدادة، من طريق الخياطة، من طريق العمل في البناء، من طريق الطرق المباحه الاخرى التي يحتاجها الناس. يعمل ويعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والاعانه ويستعين بها على ذلك الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يلقى ربه عز وجل. هذا هو التوفيق. وهذا حرص له ابن عباس وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين وقع في النار، وقالها ابو محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا فاستوهم يعني يوم احد فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام وقع في النار، القاه النمرود لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قبضوا عليه، وامر نمروده الخبيث ان يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما واوقدوا نارا عظيمه، ثم امر ان يلقى في النار. فلما وقع في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فاطفاها الله قال اطفئني بردا وسلام، قلنا يا نار اطفئني بردا وسلام ابراهيم، فاطفاها الله عنه كساه شرها وشرهم وانجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنا رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وإظهاره في المدينة، ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم شمر الكفار إلى بلادهم. فقال المشركون انهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المردفين وقال انهم قد جمعوا لكم وانهم ما ثمروا بل هم يجمعون ويعدون العده ليعودوا. فقال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للايمان ان يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من اعداد الاسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك اعد العده وامر المسلمين ان ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعف، امرهم ان ينهضوا وان يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم اوقى الله بقلبه الرعب وانتمر الى مكه ولم يعد الى اليه. فالمقصود ان هذا يوجب على المؤمنين الامرين جميعا، الثقه بالله والاعتماد عليه مع الاخذ بالاسباب والعنايه بالاسباب كعداد السلاح وعداد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما كان يوم الأحزاب ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق حول المدينة، لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة. هذه من الأسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لبس درعا بعين يوم أحد وهرب بين درعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأسه تقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه. واتقوا الله جميعا. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قوله سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها، فالأمر بمكر الله من الكبائر، وهو يفضي إلى تشاهد أمر الله وركوب محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمنه بمكر الله عز وجل. والقلوب ضد ذلك، هو جاءت من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القلوب والكساف النفس وسوء ظنها وتحرضها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قلوب ولا يأس ولا أمن مثل الله عز وجل. يجب أن يكون بين الأمرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون كل مكلف، بين الرجاء والخوف، بين الأمن والقلوب. فلا يأمن مثل الله ويلجأ إلى معاصيه والسيئات ويخرج إلى أرض البطالة، ولا يغلط ويأس من رحمة الله ويسيء ظنه بالله ويقول أنه لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف أن يكون خائفا من ربه راجا لرحمته، يسير إلى ربه كالطير بين جناحيه، خائفا راجيا، حسن الظن بربه خائفا من ذنوبه، حتى يصل إلى الله على هذا الطريق. هذا هو طريق الأمن وطريق السعادة. وفضل بعض أهل العلم أن يفضل جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض، لأن في حال المرض يضعف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله أكثر، وفي حال الصحة هو أقدر على المعاصي فينبغي أن يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه، ويحذر بطشه فيسارع إلى فك محارم عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين راجعا خائفا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في صالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجعين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاص، ولكن بين ذلك. ولهذا الحديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر أكبر روح الله، والأول من مكر الله والقلوب من رحمة الله، يبقى مرفوعا وموقوفا. والموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه أمور لا يدركها باجتهاده، ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس على رواية الوقت الباطل من الآيات والأجلة الأخرى. وبكل حال الكلام صحيح، وهو مرفوعا وموقوفا، فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمر من مكر الله والقلوب من رحمة الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا ولد مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر طاعة الله، وليأس من روح الله، والقلوب من رحمة الله، والأمر من مكر الله، كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها، وأعظم الذنوب. فلا حسرة معه ولا على رقابة معه، بل جميع الأعمال كلها حاضرة مع الشرك نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال، ولكنها خطيرة. لا يتم روح الله ولا مكر الله ولا يتم رحمة الله، كلها من أحدث الكبائر. فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون راجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانعا. وقلوب أشد رياء. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. لا يقنط إلا الظالم. من؟ استفهام معنى النفي. المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الظالم، عن الهدى نسأل الله. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وان المؤمن يكون راجا لربه معاشرا ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا، ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع. باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفرا،

من هذه الرسول بعد موته يقول يا رسول الله كذا وكذا وأنت كذا وفعلت كذا وعملت كذا يا رسول الله يا سيدي هل تصح يا شيخ؟ كان من باب استحضار رأسه وعرف يا رسول الله السلام عليكم من الله وعرف أن يهنه ولا بأس. أما على وجه كأنه يدعو أو ينادي أو يخدع من هذه الإسلام يخدع من هذه الإسلام لكن ما في دعاء ما يستفز لكن فقه أولى يقول أو ما ينادى يا رسول الله انصرني أو استعني أو في مريضي هذا ما في استفز لكن بعض الناس في خطبه قد يفعل هذه الأشياء حديث حديث يا رسول الله فعلت وفعلت لا يتم دعاء من باب الاستحضار لكن لو فعل عبر بإمارات أسلم ولا يقر بها بعض الجهل أكثر من هذا أنكرت هذا أو لا يظهر لي أنا أنكرت هذا لأن قد يظن بعض الناس يقول يا رسول الله أغفر لي وكم قد أن يجر نفسي إن يستعمل أخر إن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام فعل كذا أمر بكذا وخدم الله وخدم الله الذي أبي وأمي فعل كذا يكون أيضا من يكون مخاطب يا رسول الله تعالى يا رسول الله فعلت قد يختم من فتنة بعض الجهلة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. رحمه الله يقول باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر الشرك شركان أكبر وأصغر وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ترى أن تكون شركا أكبر وتارك تكون شركا أصغر فإن أراد بإسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا أكبر كالمنافقين في تركوا أكثر من النار فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا الدنيا وما آمنوا بالله واليوم الآخر فكان كفرهم وشركهم كفرا أكبر ونفاقا أكبر نعوذ بالله وتارة يكون شركا أصغر كالذي يقرأ يرائي أو يعوذ بالله غير هذا يرائي هو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر لكن تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الدنيوية أو الجاهد الغنيمة ما جاهد الإخلاص هذا من الشرك الأصغر. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إن لا يبخسون أولئك هم فيها في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا وعيد عظيم. وهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا المنافقين وهمومها يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور. وهكذا قوله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نجد له بحرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وهكذا قوله عز وجل من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الآية قيد وفي الآيتين السابقتين أطلق وهالآية مقيدة في قدمة أن تقدم وأنه ليس كل من أراد أن تحصل له الدنيا لا قد يحصل له بعض ما أراد وقد لا يحصل له بعض ما أراد. ولهذا قال عز وجل من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لهذا القيد بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهمها فإرادة لا تكفي عمل بدون إيمان. لو أراد الآخرة وكان يريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفع ما تنفع هذه الإرادة. فلا بد من سعي لابد من عمل بتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته. ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله واليوم الآخر عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قد قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني عمل لها عملها وهو مؤمن يعني عن إيمان لا عن رياء ولا عن نفاق فأولئك كان سعيهم مشكورا يشكره الله ويشكره المؤمنون لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. ففي هذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله وأن لا يصل بها حظا عاجلا وأنه متى أراد بعمل الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عبد الدينار فإذا عبد الدرهم فإذا عبد الخميصة فإذا عبد الخميصة. الدينار من الذهب والذهب من الفضة والخميصة كساء له أعلام كساء جميل له أعلام ونقوش والخميصة كساء سادة مثل فيه نقوش. والمعنى فإذا من كان هذا قصر من كان بعمله يقتل هذه الأمور من كان بعمله ودخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للجهاد أو للدرهم أو للخميصة أو للخميصة إن تعز من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر كالمنافقين وأشباههم. وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنيا تعز أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الرزق والإثم تعز وإن سكت أنا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره. وإذا فيك إذا صرت شوكة فلن تقعش يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها. وقد دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقلة بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة. ثم قال وما لعبد آخذ بحياله في سبيل الله أشاث أغبره أشاث رأسه مبرة في قدماه من شدة عناية بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك وغير مفرغ لنظافة بدنه وأشعث الرأس مضر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني أنه يعمل جادا. كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام وحرس اخوانه وحماهم من عدوهم. وان كان في الساقه كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترسم فقط بل هو يعمل ويجد. وان كان في الحراسه كان فيها على الحقيقه لا على الدعوه. وان كان في الساقه كان فيها على الحقيقه ان رجل عامل قادر ان استاذن على الملوك لم ياذنوه وإن شفع له شفع مغموم في الناس غير معروف. ولهذا لو شفع له شفع ولو استأذن أذن له لأنه غير معروف. وهذا من كمال إخلاقه وكمال صدقه لا يتحرى مناصب الأمور ولا معاني الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء بل هو مخلص لله في عمله. ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه الأمراء وهو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصح في العمل. فهذا وليه الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة بخلاف المرائي من يرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هاية المتائب وخفاء باطل العمل. إن المنافقين في الذكرة من النار ولم تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ليسوا مع المؤمنين الصادقين وليسوا مع الكفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. من جاء الطمع معه صار اليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم ايمان بالله واليوم الاخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان

ومعلوم حال والد الله عمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجب أن يطاعوا في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجب أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أدنى عمر فكيف بحال من دينهم الناس؟ المعنى من باب أولى ما لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله وهو أحمد بن حنبل الإمام المشهور، أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة أربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة في وسط الطغان الثالث. يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني بن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61 و100 وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رأي سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النصر. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكاره لهذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم يفعل ذلك. ثم قال والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدرون الفتنة؟ فتنة الشرك، لعله اذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيت يخشى ان يفتن يقع في الشرك والرده. هذا في معناه الحذر من مخالفه النص. اذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء ان يخالفوا ذلك، ليس لاهل العلم ان يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، بل عليهم ان يتبعوا ما قاله الرسول وان يدعوا ما خالفه من اقوال الناس، وان كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه ان يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا خالف النص وجب اطراح قوله ورايه واخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابه قال العلماء كلهم يقولون اذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا ترك قولنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه يعلم ان الرسول هو المتبع والمطاع والمشجع والمبلغ عن الله، فليس لاحد ان يخالف امره عليه الصلاه والسلام، بل يجب ان يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه قال لما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شان احبابه ورهبانه انكم تعبدونه، قال وتلا قوله تعالى اتخذوا احبابه ورهبانه من دون الله، قال لست نعبدهم ولا تعدينا إذا أتأمنا السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حلوه وتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله. أما إذا قعد على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادلا له ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع من الناس جهلا وغير علم وغير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله، هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئه فيه فيتبع عالما في شيء في الأسواق ويأخذ بفتواه يعلم يظن أنها صواب ويعتقد أنها صواب، فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد فمن استحل محارم الله بفتوى زوج وعم، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لانه قدمه على شرع الله وهو يعلم وعامد، فلهذا استحق هذا الوعيد نعوذ بالله. جزاك الله الجميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب قول الله تعالى